السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace, mercy and the blessings of Allah be upon you all. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. إن شاء الله we start بإذن الله the sixth session of the course entitled ETP. Brothers and sisters, I have sent you some audio clips. I wish that you have a chance to listen attentively to these. And as we have known earlier and discussed, you know, earlier, that whenever you memorize the texts, it's a way of propagating the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So we try. Of course, as I told you, the translation is not a Quran. The Quran, you know, was revealed in Arabic, and this is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. But that translation is not a Holy Quran. So I ask you, inshallah, and recommend that we memorize, you know, the translation with an intention to propagate, لننشر كلمة الله سبحانه وتعالى, to propagate the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will, بإذن الله, our sister who asked for the translation, I will send you the translation also. And by the way, the translation is, you know, there, you know, in lots of websites, you can download them if you have the translation of Dr. Mohsin Khan, Dr. Taqiuddin Al-Hilali, you know, online, you can download it. But inshallah, I will take this suggestion in mind, inshallah, and I will send you the text with the translation, bi-idhnillah. Okay, and I will send you the also the original of the, you know, the written script of the 10 important questions. And I would like to take the chance by thanking our sister Irtiqa, because she has the idea of, you know, the wonderful idea actually of editing this these wonderful questions about Islam. I ask you, you know, and I urge you to read the 10 important questions and try as much as you can to memorize them. There is a question by our sister Irtiqa about referring to Allah subhanahu wa ta'ala في الحقيقة بالنسبة للضمير اللي هو كيف. لا لا لا, أنا لا أرى ذلك أبدا. فحضرتك فنرجع للضمير لله سبحانه وتعالى. He, him, his, ويبقى كله كابيتال. لا يمكن أبدا, حاشا لله, مسألة it. إحنا it يا جماعة بنقول هو أو هي لغير العاقل. الله سبحانه وتعالى لا يمكن, يعني ينزه عن هذا سبحانه, وهو خالق العقل سبحانه وتعالى, وهو مدبر الأكوان. وبعدين سبحان الله, شوفوا أواخر سورة الحج, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن شاء الله سأرسل لحضراتكم اللي هو النص المكتوب إن شاء الله, وتراجعوه مع النص المسموع بإذن الله بالنسبة للـ 10 important questions. وأيضا بإذن الله لاحقا أتابع مسألة الصور, يبقى الترجمة أيضا مع اللي. وعندي مفاجأة النهاردة إن شاء الله تعالى, I will send you also, يعني إن images, نص بقى اللي إحنا حنتعامل معه, نص إن شاء الله جميل نستفيد به إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم.